وفي سؤال ابن عمر على ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وحدثنا ابن المثنى حدثنا وهو ابن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النجار بن سبرة قال رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة على علي يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير الأوى حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءه وضوءا فيه تجوز قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح. وقال ابن جرير الأوى حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس على انس قال توضا عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خليلا فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا اسناد صحيح. وقال ما تقدم العلي والله والله انهما خصصا لأن توضأ غرفة غرفة يعني غسلة غسلة فقط فإن هذا أدى الواجب مرة مرة إذا تمضمض مرة استنشق مرة وأفاض الماء على وجهه مرة غسل ذراعيه مرة مسح وجهه مسح رأسه مرة سنة مسح مرة وغسل رجليه مرة هذا وضوء خفيف. والأفضل مرتين مرتين والأكمل ثلاثا ثلاثا. فلعل عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا فجوزا خففا ولم يبالغا لأنهما على طهارة كان حد نعم إلى قال حد نعم يعني غسل هذا خفيفا إن شاء الله وجهه وأرجلكم يقال غسل خفيف مسح كما في الآية وأرجلكم نعم لا وضوء واحد اذا جمع كان النبي يجمع بوضوء واحد عليه الصلاه والسلام كما فعل في مزدلفه وفي عرفات وضوء واحدا من هذا اذا كان كل صلاه وقتها هذا الافضل يجدد وان صلى بوضوء واحد فلا باس. اما اذا جمع بينهما فالافضل وضوء واحد يكفي كما فعله مصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم وبها الاربعه وما ادركت الوقت ما كان احد منهم لأنه ولد في آخر ثلاثة عثمان لكن فيما بلغه عنهم. نعم وأبو داود الطوالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال وضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدل وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

السنين. ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب عن ابي كريب به نحوه. نعم هو بن وقاص، ويقول عبد الله بن علقمة بن وقاص. نعم ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب به نحوه، وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن زيد الجوفي ضعفوه. حتى ادري هنا حدث أو معنى إذا قمت بالصلاة مطلقة إن كان عن حدث وهو واجب، إن كان عن الحدث فهو مستحب، أو معنى إذا قمت من النوم فبكل حال المقصود هو شرعية الوضوء من الصلاة، هذا هو المقصود الآية. إن كان عن حدث فهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاة بغير طهور، رواه مسلم. قولي عليه الصلاة والسلام لا تقول صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ فيقول عليه، ويشرع الوضوء ولو كان على غيره، ولو كان على طهارة من باب التجديد والحصول على حفظ الطهور وما علق الله عليه من المغفرة. فهكذا إذا قام من النوم وأراد الصلاة يتوضأ لأنه ناقص. نعم نعم علق عبد الله وعلق من الوقاف الليل مقبول من السادس البخاري في فتح العباد المساء. ماذا من سقوى؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وفي سائر الطبعات علقمه بن الوقاص وهو خطا ينظر تفسير الطبعي. يعني به ابن زغمه غير ابن قرن ابن ايش؟ زغمه صغوى صغوى هذه بها اخر غير ابن العصر. كيف عندك؟ اقول عبد الله بن عبد الله بن هو موجود حتى الصغوى ما دام عندك حاكمي. نعم نعم. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا أنأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكما رواه الترمذي عن احمد بن منيع والنسائي عن زياد بن ايوب عن اسماعيل وابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء ثم انه رجع فاتي بطعام فقيل يا رسول الله الا تتوضا؟ فقال له لم أصلي فأتوضى. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا يبين خطأ على مرسل، وهذا أمر بوجوب الصلاة. فإذا كان لا يريد الصلاة فلا يلزمه الوضوء لا في أكله ولا في شربه ولا في بقية أعماله، إنما يجب الوضوء للصلاة. وهكذا ما في حكمها كالطواف أو لقراءة القرآن من المصحف. أما إذا أراد أعمال أخرى كالأكل أو الشرب أو أراد العمل في مشروعاته أو يحفر بيضا أو يصلح سيارة أو يصنع صنعة من صناعات ليس عليه الوضوء. والأثر الذي تقدم من حديث علقمة عبد الله بن علقمة هذا لا وجه له، بل هو ضعيف جدا من جهتين، من جهة جابر الجعفي لا يحتج به لأنه رافضي، ومن جهة أنه مرسل هو ضعيف من الجهتين لا يساوي شيئا ولا يستجب. نعم عندك عبد الله بن عرفان. عبد الله بن عرفان بن الحص ليس مقبول من السادسة. أخرج له البخاري في فرقة عن العباد والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وأبوه علقمة بن وقاص الليث المدني ثقة من الثانية أقصى من زعم أن له صحبة. وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الملك. أخرج له الجماعة لكن ذكر كلام في التهذيب مغاير لهذا. قوى أن يكون له صحبة. ما كان له صواء؟ نعم ما كان له صواء؟ لا صواء ذكر مسلم طبق في الذين ولدوا في حياته. لكن له معروف أن عند العلم التابعين هو اللي هو واحد يستمر من على الكميات من هو مشهور طلب العلم عمر ولا ثبت انه صحابي فالطريق فيه جعد الجعفر نعم. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لان تقدير الكلام اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد بالحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب ان يغسل كفيه قبل في مساله النيه. النيه شرط في العبادات والصلاه اعظم العبادات بعد الشهادتين فلا بد له من النيه ان يقوم الى الصلاه بنيه وهكذا الوضوء بد ان يتولى يسرع النيه نيه الطهاره. فلو غسل اعضاءه لغير النية كالتبرد أو الأوساخ ما صار وضوء لابد يكون عن نية. ولو دخل في الصلاة ما لا نية لا صلاة ظهر ولا نافلة ولا كذا دخل فيها عن غير نية لكونه مشغول البال أو فيه النوم أو ما أشبه ما له نية لن تصح حتى يدخل بنية نية ظهر عصر مغرب نافلة يعرف الناس لا نية لها. نعم أحب أن هذا التسمية يشرع التسمية لهذا الحديث ولو يطرق وإن كانت ضعيفة لكن مؤلف فواها بتعددها. ولهذا قال جمع من العلم وجوبها كأحمد رحمه الله والجماعة من أجل هذا الحديث تعدد الطرق. وقال الجمهور أنها تستحب ولا تجب لأن الحديث في طرق ضعف فالاحتياط منهم ان يسمي وياخذ بالحزم اذا اراد ان يصل كفيه الى الوضوء قال بسم الله كما يسمي عند غسله. نعم ان يغسل كفيه قبل ادخالهما في الاناء ويتاكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا إذا كان مثل كبات الآن يغسلها ثلاثا من الكبات قبل أن يستعملها لتحريم المرأة والاستنكار المفروض تنظيف اليدين وتطعيمهما ثم لو يغسلهما ثلاثا مطلقا ويتأكد هذا الغالب من النوم بل يجب ظاهر الحديث لأن الرسول أمر بذلك ونهى عن الترك قال فلا يغسل حتى يغمس فلا يغسل يده حتى يغسلها فلا يغمس يده حتى يغسلها. ولف في النهي تحريم وفي الأمر وجوب. فالواجب على من قام من النوم أن يغسلهما ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء قبل استعمالهما في أعمال الوضوء يتأكد هذا ويستحب في جميع الوضوء لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاثة في جميع أنواع الوضوء ليل ونهار عليه الصلاة والسلام. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين ملابس شعر الرأس ولا اعتبار بالصلاة ولا بالغمام إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن أرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أن يجب إفاضة أيام أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. هذا هو الصواب، إن النزعتان والتحذيف هما من الرأس، وإنما يوصل الجبهة بقية الوجه وبين الأذنين، أما النزعتان والصدغان والتحذيف أطراف الشعر من القرنين كلها تبع الرأس، والصلع بعد الشعر هكذا من حين ينحسر الشعر يكون هذا أصلع، هذا تبع الرأس ولو أنها أصلع. ثلاثة الغنم كنا تنزل الشعور على جبهته، هذا غنم نزول الشعر، فإذا كان نزل الشعر خلاف العادة يغسل محل ما نزل. نعم. السمك نوم النهار يغسل بغسل الليل. أقول نوم في النهار بعد الغسل كذلك ينبغي الحق له بالليل، لكن سلف في وجوب هل يجب وما يجب، ينبغي المؤمن لأن العلة لأنه لا يدعي نباتة يده ولا يدعي ما كانت يده في حال النوم. وروى فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ. هذا عن اللحية من الوجه، واللحية تبين وجه الرجال وتميز وجه الرجل عن المرأة، والمرأة بخلقة الله لا لحية لها غالبا، والرجل غالبا له لحية، وميزاه الله بها، قد يكون أمرض كيرسج لا لحية له، قد تكون المرأة لها لحية قد يقع، لكن هذا خلاف الأكثر بسنة الله سبحانه وتعالى. فاللحية تغسل مع الوجه ولو طالت يمر عليها الماء، لكن إذا طالت لا يلزمه عرقها وإدخال الماء إلى جوفها، إذا عمها بالماء كفى لأنها وجه. نعم. طلع الوجه هذا الإذن. نعم نعم. خليني أكتب أطراف الشعر الطرفين هكذا أطراف الشعر. نعم نعم. إذا كان لها لحية لها تأخذ عليها تشوف الحكاية، المرأة تجيب اللحية والشعر لأنها تشوفها، لكن ما الحمد لله لا قليل. نعم. ذكر التحديث ثم كان أسفل من فوق الأذن هكذا. نعم. في القمص تعرض له نزع، تعرض نزع التحديث في القمص. نعم. وروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته وقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته وإذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ وذا توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. ماذا عندك؟ حدثنا وروي عن عامر حدثنا عبد الرزاق وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال عن حمزة عن عامر بن شقيق بن جمرة. كم يقول هكذا؟ عامر بن خنزة خطأ صواب وعامر بن جمرة وهو عامر بن شقيق بن جمرة بن أسدي الكوفي ليه الحديث من الثالث أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. ذكره في التحرير بالجيم والراء وفي الخلاصة بالجيم والزاي بن جمزم. وهو يروي عن شقيق وهو ابن سلمة عن أبي وائل ويروي عنه إسرائيل. قال ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بالسبيل. وذكر ابن حبان الثقات. قلت على قول الحافظ صحح الترمذي حديثه في التكليل. وقال في العلل الكبير قال محمد اصح شيء في التكليل عندي حديث عثمان. قلت انهم يتكلمون بهذا فقال هو حسن وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. تقرير حتى جمره. اي نعم بالخلاصه جمزه بالجيم والزايد. تقرير بضم ضبط بالحاء بالحاء المهمله والراء. جمره بالجيم والراء. بالحوض. بالجيم والراء نعم ضبط. الخلاصه جمزه بالجيم والزايد. عن عامر بن شقيق. عامر ابن شقيق بن جمره. يعني نسبه الى جمزه. عندكم جمزه يعني بن شقيق. عندكم من شقيق ولا ما عندكم؟ عامر بن شقيق بن جمرة. عندكم في اليوم؟ اي نعم. تسجيل؟ اي نعم. من شقيق بن جمرة. نعم. آتي على نفس الحديث. نعم. قل لم نجد من شقيق بن جمرة. والحديث رواه. قال لم نجد من شقيق بن جمرة. والحديث رواه في هذا في كتاب الطهارة. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم يقول محركة ويسكن. يقول موضع النزع من الرأس وهو الكسار. يقول النزعة محركة ويسكن موضع النزع من الرأس وهو الكسار الشعر من جانبي الجبهة. نعم جانبي. نعم نعم بس بالتعليف نقرأ بحدثة. جانبي هذا الجانبين جانبي الرأس طرف الرأس من الجانبين. نعم النزعة هلا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا تحسين البخاري له يقول حسنه البخاري كان دليل. أنا عنده شيء شيء مكان. نعم يمكن التاريخ. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاث حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي حسنه صحيح وحسنه البخاري. وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن ابن زوران. زوران؟ اي نعم. زوران؟ اي نعم. سنك زوران الوليد بن زوران وقيل زروان يعني ذكرها بتقديم الواو ومر بتحصيلها زروان زروان السلمي الرقي لين الحديد من القامشة. زوران زوران نعم زوران زوران زوران. قال الأدبي عن أبي داود لا ندري سمع من أنس أم لا ذكر المسلم في استقامة. عندك زوران؟ عندنا زوران. زوران نعم نعم. حدثنا الوليد بن زوران بن زوران بن زوران عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا امرني به ربي عز وجل. تفرد به ابو داود. وقد روي هذا الوجه من غير وجه. وقال هكذا أمر به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود. وقد روي هذا الوجه. هذا الوجه. نعم. هذا الوجه الآن. وقد روي هذا من غير وجه. هذا من غير وجه. وقد روي هذا من غير وجه.